السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالإخوة الكرام وأسأل الله عز وجل لي ولهم التوفيق في بداية هذه الدروس، وأقول بحمد الله تعالى بالنسبة لسؤال السائل في معنى قول المصنف: قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا. يسأل السائل عن معنى هذه العبارة، وقوله مبتدئا يعني أن شيخ الإسلام كتب في هذا الموضوع ابتداء دون أن يكون هناك سؤال، أو مجيبا أي جوابا على سؤال السائل، فهذا معنى قوله قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا، والله أعلم.